in and over 3. That will be. Yang sabar sama lepas sama mau, sama mau terus lagi. Baik kalau smart. Then if this is the one, if you the one, right side, after the right thing, track here, the right thing wrong, this is why that in the direct continue in, track here. This is the heart, if you the one, after the right place, here is side, like the wrong, this is the thing is usually fire. Next, the relation is wrong. You know, we like that, but it's not a matter of, لو تشوف ده قلنا شفت بعينيه كذب المزور stop acute infected endocarditis of mitral valve بعد الجر اللي رقمه 10 2 يبقى فاضي. طب ازاي تزود كومنت stop acute؟ هو في stop acute مش هيتعور الانديكيشن بتاع البطن، يعني هيتكون فريق فيجيتيشن، بس الفيجيتيشن في stop acute اكبر ولا بتاع الرومات؟ وهقول برضه ايه؟ النوز وينكم، هل ده هيكون النوز وينكم؟ ساعات هيكون وقدره ان يكون قدره مستحيل. عشان كده عملنا الصعب الرباعي. الصعب الرباعي سميتها اربعه لان هم اربع نقط يتطبقوا ورا بعض في طبقه واحده ونصف. المد الاولاني اي جار اوبن فروم اي فور ان ذا ثيرد رو يحمل رقم من سي 1 لسي 10 فتشخيصه اول بند اول تشخيص Thank you. colon, full stop, there is no romantic Hindu paradise of microphone. لو كنت عاوز اطيح عليه ولا مش منكم ولا عدوكم شاف هذه الاوضه الاوضه دي في اوضه كفر والله غير كده والله غير منطقي انت عارف شايفني وانت كده انا بعمل فيها كده والله انا بعمل فيها كده وكنت عارف كلامك عليا فبصراحه افتكرت فكره من دول هنطيح ازاي تخلي التعليم الاسف اللي وهي فريش تري لو تري بعد هيك الارض فما بالك لما تكون في السنه تبقى ليبر فهمت اللي انا بقوله؟ اخذت الجار ده روماتيك هندو بابايك اوف مايك اوف مايك اوف مايك اوف مايك اوف مايك اوف يبقى في بريكارديا تكسر الجرح حاجه وكلهم كده وكده. واحلى كومنت واحلى دايما. وطلع الرد قول على فكره في اكثر غلط That kingdom that night of the Holy Spirit week. It's a habit. Oh, we should put the habit. I think God is already being taught about the existence. Yes. And he is not dead. He's not dead. He's not dead. What comes again? Is it hard? Yes. What is next is that from he or he is to read what is number one. We need our position to start over the Thank you. برضه في شيء